عند ربنا

ذكرك الأنثى

ربنا آمنا بما أنزلت

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة لم أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا قَبِيلٌ

منهم ونحن له

تبغونها عوجا وأنتم تفرقوا

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء وَاهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا